بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 13. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم أمر الدنيا والآخرة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا في التوراة يحرم سفك بعضكم دم بعض وإخراج بعضكم بعضا من دياركم، ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على صحته. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم بأن لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق، معناه لا يقتل بعضكم بعضا، لأن في قتل الرجل منهم قتل نفسه إذا كانت ملتهما واحدة ودينهما واحدة، وأهل الدين الواحد بمنزلة الرجل الواحد في ولاية بعضهم بعضا. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي ولا يخرج بعضكم بعضا من داره ولا يغلبه عليها. وفائدة هذا التعبير بهذه الطريقة التنبيه إلى أن الأمة المتواصلة بالدين الواحد يجب أن يكون شعورها بالوحدة قويا عميقا، بحيث يكون قتل الرجل لغيره قتلا لنفسه وإخراجه له من داره إخراجا لها. ثم أقررتم، أي قبلتم ذلك. وأنتم تشهدون، أي وأنتم تشهدون على إقرار أوائلكم. وتحمل هذه الآية معنى إضافيا كثر في هذه العقود الأخيرة ضرره، وهو تفجير النفس بالحزام الناسف والسيارات المفخخة، وهو محرم بلا شك ولا يجوز بحال من الأحوال، وقد دلت محكمات الشريعة على حرمته، وقد ألمح أهل العلم إلى ذلك قديما. قال ابن خويز مندار المتوفى عام 390: وقد يجوز أن يراد به الظاهر، لا يقتل الإنسان نفسه ولا يخرج من داره سفها كما تقتل الهند أنفسها، أو يقتل الإنسان نفسه من جهد وبلاء يصيبه، أو يهيم في الصحراء ولا يأوي البيوت جهلا في ديانته وسفها في حلمه، فهو في عموم ذلك. إذن هذا أمر ظاهر، فالنفس مأخوذة من النفاسة وهي الجلالة، فنفس الإنسان أنفس ما فيه كما قال الماوردي، والمرء لا يملكها، فلا يجوز له قتلها بحال من الأحوال. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم ويتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم في تحريرهم من الأسر بدفع الفدية مع أنهم حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما أقبح ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها، فليس جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا ويوم القيامة يردهم الله إلى أفظع العذاب في النار وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء أراد يا هؤلاء، والعطف به ثم للترتيب الزمني أي وقع ذلك كله، وأنتم هؤلاء تقتلون، والخطاب لليهود الحاضرين في وقت نزول القرآن، تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تتعاونون على أهل ملتكم، والتعاون هو التظاهر، وإنما قيل للتعاون التظاهر لتقوية بعضهم ظهر بعض، فهو تفاعل من الظهر وهو مساندة بعضهم ظهره إلى ظهر بعض بالإثم والعدوان أي بالمعصية والظلم. فالعدوان مجاوزة في الحق وهو الإفراط في الظلم، والإثم الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذنب ويدخل في الظلم، ومعناه تظاهرون عليهم بما يوجب الإثم، وهذا من إطلاق السبب على مسببه. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أي مأسورين يطلبون الفداء فديتموهم، والأسير هو المأخوذ على سبيل القهر والغلبة، وهو محرم عليكم إخراجهم أي وإخراجهم عن ديارهم محرم عليكم. وقد تقدمت أشياء حرمت عليهم، قتل النفس والإخراج من الديار والتظاهر، واختص هذا القسم بتأكيد التحريم بقوله وهو محرم عليكم إخراجهم، وإن كانت كلها محرمة لما في الإخراج من الديار من معرة الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شره إلا بالموت، وذلك بخلاف القتل، لأن القتل وإن كان من حيث هو هدم بناء الله أعظم لكن فيه انقطاع الشر. وقد أخرجنا من ديارنا ظلما وحرمنا منها، فنسأل الله أن لا يحرمنا رحمته، وأن يجعل لنا من بركة العلم والعمل أضعاف بركة أهل بلدنا أجمعين. أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني فداء الأسير، وهذا استفهام معناه التوبيخ والإنكار، وتكفرون ببعض يعني القتل والإخراج والمظاهرة على وجه الإباحة. قال السدي أخذ الله تعالى عليهم أربعة عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أسرائهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فضيحة وعذاب وهوان في الحياة الدنيا أي أسوأ العذاب، يعني بعد الخزي الذي يحل به في الدنيا يردهم الله تعالى إلى أشد العذاب الذي أعده الله لأعدائه. والجزاء يطلق في الخير والشر. والحياة الدنيا هي الحياة الحاضرة التي نعيشها الآن، وسمي الدنيا فهي مؤنث أدنى لأنها قريبة مرئية محسوسة، والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة التي تكون سعادة دائمة أو شقوة مستمرة. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أي أسوأ العذاب، يعني بعد الخزي الذي يحل بهم في الدنيا يردهم الله إلى أشد العذاب الذي أعده الله لأعدائه. فالجزاء يطلق في الخير والشر، وأشد العذاب الخلود في النار، وأشديته من حيث أنه لا انقضاء له، وأنه أنواع لأنها دركات وفيها أوذية وحيات، وهو العذاب الذي لا فرح فيه مع اليأس من التخلص منه. وما الله بغافل عما تعملون، أي لا يخفى على الله تعالى من أعمالهم شيء، فيجازون بأعمالهم. وفيها بشارة عظيمة على الطاعة، لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه وهو أقدر القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقها. قال ابن خويز: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى، وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. وقد دلت الآية الكريمة على أن الله يعاقب الحائلين عن الحق بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة، فالسيئات مهلكات. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله. أولئك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة التي منها الجمع بين صفات الشر، اشتروا الحياة الدنيا، أي استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، أي عن الآخرة، وأعرضوا عن الآخرة مع تمكنهم من تحصيلها، ولكنهم آثروا القليل الفاني على الكثير الباقي. تأمل ماذا صنعوا، آثروا القليل الفاني على الكثير الباقي، فجعلوا الحياة غايتهم، فكأنهم باعوا الآخرة واختاروا لذات الحياة الدنيا على لذات الآخرة، اختيار المشتري المبيع بدل الثمن. فكان المعنى: أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة، فقدموا حظوظهم في هذه الحياة على حظوظهم في الآخرة بما أهملوا من الشرائع وتركوا من الأوامر، فلا يخفف عنهم العذاب، أي إن الذين لهم في الآخرة من العذاب غير مخفف عنهم فيها، لأن الذي يخفف عنه فيها من العذاب هو الذي له حظ في نعيمها، ولا حظ لهؤلاء لاشترائهم الذي كان في الدنيا ودنياهم بآخرتهم. قال الطبري: فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم، وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان الذي كان يكون لهم به في الآخرة لو كانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضا من نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين، فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا. ولا هم ينصرون، فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصرهم في الآخرة أحد، فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله لا بقوته ولا بشفاعته ولا بغير ذلك. وهذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه وبيان حالهم حتى لا نتبع سننهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات وقويناه بجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا. تصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال الاعتناء به، إذ إن في هذه الآية بيان شيء من كبير عيوب بني إسرائيل، وفيه تحذير المؤمنين منهم ومن صفاتهم. ويعني بقوله جل ثناؤه آتينا موسى الكتاب أنزلنا إليه، فمعنى الإيتاء الإعطاء، والكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام هو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أي وأرسلنا رسولا بعد رسول، فقفينا أردفنا وأتبعنا بعضهم بعد بعض كما يقف الرجل الرجل إذا سار في أثره من ورائه. والمعنى لم تقتصر على الضبط بالكتاب الذي تركه فيكم موسى، بل أرسلنا من بعده الرسل تترى ليجددوا لكم أمر الدين ويؤكدوا عليكم العهود وليذكروكم ما نسيتموه. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، وقد أرسل الله تعالى رسلا بعد موسى، منهم داود وسليمان وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني ما أوتي من المعجزات الظاهرة ودلائل النبوة، وأيدناه أي وقويناه، والأيد والآد القوة، يقال أيده وآيده إذا قواه، وآد يأيد أيدا إذا قوي، أي أعطينا عيسى المعجزات الباهرة التي تدل على صدق نبوته وأنه موحى إليه من ربه بروح القدس. وهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الروح المقدسة جبريل بظهارته يسير معه حيث سار. وإنما سمي جبريل روحا لأنه بمنزلة الأرواح للأبدان تحيا لما يأتي من البيان عن الله عز وجل من يهدي به من عباده. وتخصيصه من بين الرسل عليهم السلام بالذكر ووصفه بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس لحسم مادة اعتقادهم الباطل في حقه ببيان حقيقته وإظهار نهاية قبح ما فعلوا به عليه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، وهذا توبيخ لهم، أي أفكلما جاءكم رسول بما لا تحب ولا توافق أنفسكم استكبرتم، أي تكبرتم وتعظمتم عن الاتباع له والإيمان بما جاء به من عند الله. واستفعل هنا بمعنى تفعل، وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه دفع الحق وغض الناس، أي إنكار الحق واحتقار الناس، فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. ففريقا كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون مثل يحيى وزكريا عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه الآية بيان أنهم نقضوا العهود فأحاطت بهم الخطايا فاستحقوا الخلود في النار. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغطاة لا ينفذ إليها قولك، وليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قولهم، وبين ضلالهم في اقتدائهم بأسلافهم. وقالوا قلوبنا غلف، هو أن اليهود قالوا استهزاء وإنكارا لما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف عليها غشاوة، فهي لا تعي ولا تفقه ما تقول، وكل شيء في غلاف فهو أغلف وجمعه غلف. ثم أكذبهم الله تعالى فقال بل لعنهم الله، بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته وما ابتعث به رسله وتكذيبهم أنبياءه، فأخبر تعالى ذكره أنه أبعدهم ومن رحمته بما كانوا يفعلون من ذلك. وأصل اللعن الطرد والإبعاد والإقصاء. فقليلا ما يؤمنون، أي فبقليل يؤمنون بما في أيديهم. وقال قتادة فقليلا ما يؤمنون، أي ما يؤمن منهم إلا قليل، كعبد الله ابن سلام. وقال ابن القيم بل لعنهم الله بكفرهم، وفي الآية الأخرى بل طبع الله عليها بكفرهم، فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم الله بالطبع واللعن. والمعنى لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه، ثم أمرهم بالإيمان وهم لا يفقهون، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.